السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات. سؤال عايز أسأله الإخوان وحبايبي وأهلي وناسي، آخر مرة ختمنا فيها القرآن من قد إيه؟ في ناس ما ختمتش القرآن من رمضان اللي فات، وفي ناس ما ختمتش القرآن في حياتها ولا مرة، وفي ناس بسم الله ما شاء الله الله أكبر بيختموا القرآن كل 3 أيام، وفي ناس. أنت من أي صنف؟ الـ يعني سبحان الله، كلام ربك حبيبك سبحانه وتعالى. عايز أقول لك حاجة صغيرة خالص، لو جالك رسالة من حد حبيبك أو غايب عنك بقاله 10 سنين وكان نفسك تشوفه أو تسمع أي خبر عنه، جالك الجواب، أول ما هتشوف الجواب ما شاء الله هتقعد تقبل الجواب وتقراه وتطبقه وتقراه مرة تانية وتحطه تحت المخدة وتنام وتقوم تحلم بالجواب. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كلام ربك حبيبك، رسائل جيالك من ربك جل وعلا، رسائل من النور جابها لك ربك سبحانه وتعالى عن من خلال حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، علشان تهتدي وعشان قلبك يهتدي وعشان ربنا يكرمك وتشوف النور وتشوف طريقك للجنة وتقرب من ربنا أكتر وأكتر. يا ترى أخبارنا إيه مع كتاب الله سبحانه وتعالى مع دخول شهر رمضان؟ شهر رمضان هو شهر القرآن. قال الإمام إنما إذا دخل رمضان فإنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن. والإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة كان يختم القرآن، والخبر صحيح كالشمس، كان يختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة، مرة بالنهار ومرة بالليل، لأن كان أهل العلم إذا دخل رمضان كانوا يفرغوا نفسهم من كل أنواع العلوم إلا من القرآن، كانوا يقبلون على القرآن قلبا وقالبا. أخويا وحبيبي أختي الفاضلة، القرآن منهج حياة. قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأعلى وأعظم أنواع الذكر في هذا الكون هو كتاب الله سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أحسن عمل صالح تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو أن تنشغل بكتاب الله قلبا وقالبا، تلاوة وعملا وتدبرا واستشفاء وتحاكما، كتاب ربك سبحانه وتعالى. وأنا لا أتخيل أن في إنسان في الدنيا دي كلها بيحب ربنا ممكن يكون بيهجر كتاب الله سبحانه وتعالى. علشان كده كان المنتج اللي لازم نحذر منه للادي بكل قوة وبكل قلب، أن احنا فعلا عايزين نحذر النهاردة من هذا المنتج اللي كتير من الناس وقعوا فيه وتعاملوا معاه بكل أسف، هجر القرآن. معقولة في إنسان في الدنيا بيحب ربنا يهجر كتاب ربنا؟ كتاب حبيبك سبحانه وتعالى. كان عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وارضاه لما أسلم عند موته كان يمسك بالقرآن ويقبله ويضع على صدره ويقول: كتاب ربي كتاب ربي، حتى مات على تلك الكلمة رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نشوف إخواني وحبايبي وأهلي وناسي إيه أنواع الهجر. إحنا مين بنتكلم عن هجر القرآن؟ في ناس بتهجر القرآن. يعني إيه بيهجر القرآن؟ يعني ما بيقراش قرآن وبس؟ لا، ده الهجر أنواع كتيرة جدا. الهجر أنواع حوالي 5 أو 6، هنقولهم بسرعة كده الليلة إن شاء الله، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. أول أنواع الهجر هجر السماع. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. لو القلوب طهرة لا يمكن أبدا تشبع من كلام ربنا، كل شوية هل من مزيد؟ اقرأ واستمتع وعيش مع كلام ربك سبحانه وتعالى وعيش مع كتاب ربك سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: اطلب قلبك في 3 مواطن. عايز تحس بقلبك وبإيمانياتك، اطلب إيمانياتك وقلبك في 3 مواطن. خد بالك، عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي وقت الخلوة. وفي وقت الخلوة في الثلث الأخير من الليل. فإن لم تجد قلبك فسل الله عز وجل أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. لك أن تتخيل أن فعلا تلاقي قلبك عند سماع القرآن، تسمع الآية تبكي تتأثر بفضل الله سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله غيره. تخيل أخويا وحبيبي، لو قلت لك ان المشركين، مشركي مكة اللي كانوا بيعبدوا الاصنام وبيزنوا وبياكلوا الميتة وكانوا بيشربوا الخمر وكانوا يفعلوا الفواحش وكانوا يسيئون الجوار وكانوا يفعلوا الافاعيل، تأثروا بكلام الله عز وجل حتى سجدوا خلف النبي. والكلام والله مش من نسج الخيال، حديث رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان في الكعبه، كان في الحرم، كان بيصلي وكان بيقرا القران بصوت عالي، والمسلمين بيصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت ايه السجده في سوره النجم، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول المولى عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي، خد بالك والله شيء ولا في الخيال، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون وسجد المشركون خلف النبي والمسلمين. لك أن تتخيل أن المشركين من روعة جلال هذا القرآن العظيم وهذا الكتاب العظيم سجدوا خلف النبي لما سمعوا قول المولى عز وجل فاسجدوا لله واعبدوا. حتى جاء في رواية أخرى: وسجد النبي وسجد المسلمون وسجد المشركون وسجد الإنس والجن خلف النبي صلى الله عليه وسلم من روعة وجلال القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. أخوي وحبيبي، لك أن تتخيل مصعب بن عمير لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كأول سفير للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أول ما وصل، أنتم عارفين طبعا القصة، لما سعد بن معاذ كان سيدا طبعا في قومه في المدينة في بني عبد الأشهل، قال له سيد بن حضير: روح لهذا الرجل وأمر وأطلب منه أن هو يبعد عن المدينة لأنه يفتن صبياننا ويسب آلهتنا ويفتنهم في دينهم، فأوعى تخليه يقعد هنا في المكان ده. فرح له سيد بن حضير، قال: ما الذي جاء بك إلى هنا تسب آلهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. يعني تهديد واضح، هتمشي ولا هنقتلك. فإذا بمصعب بن عمير صاحب البسمة الحانية الذي تربى بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرنا قبلت، وإلا كففنا عنك ما تقرأ. فقال أسيد بن حضير: لقد أنصفت. فجلس يسمع القرآن ينساب من بين الثنايا مصعب بن عمير، فأسلم أسيد بن حضير لما سمع القرآن. ثم قال لمصعب: إن من وراء رجلا لو أسلم لأسلمت قبيلته كلها. قال: ما عليك إلا أن تأتيني به. فذهب أسيد بن حضير ويعني احتل حيلة كده جميلة لحد ما جاب سعد بن معاذ. سعد بن معاذ أول ما شاف مصعب بن عمير قال نفس الكلمات: ما الذي جاء بك إلى هنا تسب آلهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. فقال بنفس الكلمات الجميلة، قال: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرنا قبلته وإلا كففنا عنك ما تقرأ. قال: لقد أنصفت. جلس سعد بن معاذ يسمع القرآن ينساب من بين الثنايا مصعب بن عمير، فتهلل وجه سعد بن معاذ وأسلم. ولم يسلم فقط، بل ذهب إلى قبيلته بني عبد الأشهل ونادى عليهم: يا بني عبد الأشهل، قالوا: ماذا تريد يا سعد؟ قال: ماذا تعلمون فيكم؟ قالوا: سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا نقيب. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله. يقول الراوي: فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. كل ده ببركة سماع القرآن، سماع كتاب الله سبحانه وتعالى. بأول نوع من أنواع الهجر أخوي وحبيبي هجر السماع. تاني نوع هجر التلاوة. اسمع لفضل تلاوة القرآن عشان لا تزهد أبدا في تلاوة القرآن، بل ليل ونهار تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: من قرأ حرفا حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني لما تقول ألف لام ميم 30 حسنة كده، يعني إيه؟ يعني بالراحة كده على الصبح. يعني سورة الفاتحة يعني شوف لما تقرأ شوف كم حسنة في الصفحة الواحدة بطبعة المصحف بتاع الملك فهد الله يرحمه. الصفحة فيها حوالي 15 سطر، السطر فيه حوالي 40 حرف، يعني 600 حرف في 10 حسنات، 6000 حسنة لو قرأت صفحة واحدة بفضل الله سبحانه وتعالى. لو قرأت 8 أجزاء في 3 ساعات تاخد مليون حسنة، من سيربح المليون؟ الحديث الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، لأن بعض الناس بتقول أنا بقرأ القرآن بس بصعوبة، صعب عليا مش عارف أقرأه كويس، تمام؟ والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران. لي أجرين بفضل الله سبحانه وتعالى. والنبي يقول كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هنا بمعنى الغبطة، ويتمني ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير. لا حسد إلا في اثنتين كان منهما رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. وورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. النوع الثالث هجر التدبر، ان انت تقرأ القرآن ولا تنشغل بالقرآن ولا تفهم القرآن ولا تتدبر آيات القرآن ولا معاني القرآن. مطلوب منك أخوي وحبيبي ان انت تعيش مع كل سورة ومع كل لفظة ومع كل كلمة ومع كل آية، وما يكونش همك هو نهاية السورة ان انت تجيب آخر السورة، ولكن انشغل. النبي صلى الله عليه وسلم قضى ليلة كاملة في قراءة آية واحدة ظل يكررها النبي حتى صلاة الفجر صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف مظاهر هجر القرآن أو أنواع هجر القرآن، ولكن بعد فاصل قصير. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. تعالوا نكمل مع بعض أنواع هجر القرآن عشان نعرف أن هجر القرآن مش هو فقط بس أن واحد ما بيقراش في كتاب الله، لا، هجر السماع وهجر التلاوة وهجر التدبر ده ثالث أنواعنا. احنا قلنا يا جماعة أن أنت عشان الحاجة اللي تعينك أكتر أن أنت تتدبر كلام المولى عز وجل وآيات القرآن أن أنت تقرأ تفسير لهذا القرآن العظيم، مثلا تفسير السعدي رحمه الله أو تفسير ابن كثير رحمه الله. ده يعينك أكتر أن أنت تفهم كلمات القرآن وتفهم معاني آيات الله سبحانه وتعالى، وده يقربك أكتر ويفهمك أكتر لكل آية، تحسها أكتر وتستشعر أكتر. وزي ما قلت لك، لما تفتح كتاب المولى عز وجل ما يكونش همك أن أنت تقرأ أول سورة فتجيب آخرها، لا، أنت لو عشت مع آية واحدة رددت الآية وحسيت بيها وعملت بيها أفضل عند ربنا سبحانه وتعالى من أنت تقرأ القرآن كله من أوله لآخره لا تفهم معناه ولا تتأثر بيه ولا تعمل به بفضل الله سبحانه وتعالى. النوع الرابع من أنواع هجر القرآن هجر العمل بالقرآن، إنه يقرأ القرآن وما شاء الله ويفهم معانيه ويتدبر ويعرف كل أحكام القرآن ويعرف آيات القرآن والكلام كله اللي موجود في القرآن، ورغم ذلك تيجي تتعامل مع هذا الإنسان أخلاقيا مفيش المعاملات، مفيش معاملة كويسة، مفيش أخلاق، مفيش أدب، مفيش صدق، مفيش أمانة، المعاملة غير طيبة، أخلاقيات غير طيبة، يبقى هذا الإنسان لم ينتفع بالقرآن أبدا وكأنه لم يقرأ شيئا. يبقى هجر من أنواع الهجر هو هجر العمل بالقرآن. القرآن زي ما قلت لك منهج حياة، أنت القرآن بتقرأه عشان تعمل به بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذا قال جل وعلا: وإنه لذو علم لما علمناه، قال قتادة: أي وإنه لذو عمل بما علمناه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولذا جاء من ضمن الأشياء العجيبة المرعبة في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم إن حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيوصف الإنسان الذي تعلم العلم ثم يأمر الناس بشيء ولا يعمل به، فقال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنضلق أقتابه اللي هي أمعاؤه فيدور معها كما يدور الحمار برحاه أعزكم الله، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: ويلك هذا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. آخر أنواع أو النوع الأبل الأخير من أنواع هجر القرآن، النوع الخامس هجر التحاكم إلى القرآن. زي ما قلت لك القرآن منهج حياة، قال جل وعلا لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال العلماء هذه الآية تناولت كل مراتب الدين: إسلام، إيمان، إحسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ده الإسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ده الإيمان، ويسلموا تسليما، هو دوت الإحسان. آخر نوع من أنواع هجر القرآن هجر الاستشفاء بالقرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والفاتحة لها 17 اسم من ضمن أسمائها الشافية أو الشفاء، من أسماء الفاتحة الشافية. فإذا فالقرآن شفاء بفضل الله لأمراض القلوب والأبدان بفضل الله سبحانه وتعالى. بل ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أنه كان خارج مع بعض الصحابة ونزلوا حيا من أحياء العرب، فطلبوا منهم الضيافة، كرم الضيافة، فرفض هؤلاء الناس وكانوا ناس بخلاء. المهم جاء واحد منهم بعد شوية كده قال: هل فيكم من يرقي؟ في حد فيكم بيعرف يرقي؟ فقال أبو سعيد الخدري، قال: أجل، أنا أرقي. قال فإن سيد هذه القبيلة قد لدغ من حية، لدغته حية، ويريد من يرقيه. فذهب أبو سعيد الخدري ورقاه بفاتحة الكتاب، ما فعل شيئا سوى أنه قرأ عليه فاتحة الكتاب، فشفي هذا الرجل، فيعني صرفوا له مكافأة كبيرة. فلما ذهب أبو سعيد الخدري يستشير النبي في هذه المكافأة التي صرفت لهم من الشياة ومن الأغنام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدرك أنها رقية؟ وما يدرك أن الفاتحة رقية؟ ثم قال له: اضربوا لي بسهم معكم، من باب الدعابة مع بين النبي وبين أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أخويا وحبيبي، أكيد حضرتك بتقول لي بقى طيب شجعنا، سخننا بقى كده، خلينا بقى فعلا نقبل على القرآن ونقرأ القرآن. قول لنا لو قرينا القرآن إيه الثمرات الجميلة اللي احنا ممكن نجنيها. أنا هكتفي فقط ب 13 ثمرة في عجالة سريعة كده عشان تحس بمعنى القرآن وحلاوة القرآن، وسامحني الوقت ضيق فهقولهم بسرعة. أول حاجة، أهل القرآن يرجون تجارة لن تبور، لا يمكن تخسر. قال جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وخد بالك لما ذكر الصلاة أقاموا الصلاة، ولما ذكر الإنفاق قال وأنفقوا، إنما لما جاء عند القرآن قال إن الذين يتلون، فعل استمرار ليل ونهار بتقرأ القرآن بفضل الله. تاني حاجة، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ولها من معية عظيمة أن تكون من أهل الله وخاصته. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: إن لله تعالى أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الله أكبر، أن تكون في هذه المعية العظيمة التي لا يستطيع أن ينالها إلا من قدر الله له السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ثالث حاجة، هتفوز بكنوز من الحسنات. لسه قايلين الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف، يا بختك ثلاث ساعات تقدر تاخد مليون حسنة، وممكن يقف دخولك الجنة يوم القيامة على حسنة وانت معاك مليون في ثلاث ساعات بفضل الله. رابع حاجة، حفظ القرآن من أسباب النجاة من النار. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقته النار، أو ما أحرقه الله بالنار. لو جمع القرآن، لو إنسان حفظ القرآن وأصبح القرآن داخل القلب، وهذا القلب محوط بجلدك، فهذا الجسد لا يمكن أن يعذب بالنار أبدا. رقم خمسة، حافظ القرآن هو خير الناس على الإطلاق. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سادس حاجة، بالقرآن تنال أعظم حاجة وألذ حاجة وأسعد حاجة، تنال محبة الرحمن سبحانه وتعالى. كان في رجل، والحديث البخاري ومسلم، أرسله النبي على سرية فأمره عليهم، فكان رجل يقرأ بهم بسورة بعد الفاتحة، ثم يقرأ بعد هذه السورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص. فلما ظل يواظب على ذلك اشتكى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي: ما الذي حملك على هذا؟ إيه اللي خلاك تقرأ على طول سورة الإخلاص بعد السورة التي بعد الفاتحة؟ قال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بصفة الرحمن. فقال النبي: أخبروه أن الله قد أحبه لحبه إياه. الله أكبر، يبقى تنال محبة الرحمن سبحانه وتعالى، وإن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبك جبريل، ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبك الملائكة، ثم يوضع لك القبول في الأرض. رقم سبعة، القرآن سبب في تفريج الهموم. ويا ما كتير من الناس عندها هموم، أسأل الله أن يفرج هموم المسلمين. من قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا وسرورا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند أحمد بسند صحيح. تمانية، بالقرآن تنجو من فتنة الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال بفضل الله سبحانه وتعالى. تسعة، بالقرآن تنجو من عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم، كلها أحاديث بأدلة بفضل الله من الكتاب ومن السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم بسند صحيح: سورة تبارك هي الناجية أو هي الواقية من عذاب القبر، وفي رواية: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. الله أكبر، أخويا وحبيبي أختي الفاضلة، أوعى حد فيكم ينام كل ليلة إلا لما يقرأ سورة تبارك، مش هتاخد منك 3 دقايق. سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، لو قرأتها في ليلة ونمت في الليلة دي والله لا يمكن تعذب في قبرك بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. رقم عشرة، قارئ القرآن يوم القيامة في ظل عرش الرحمن، سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، كان تاني واحد شاب نشأ في عبادة الله. هل تتخيل حضرتك، وهل تتخيل حضرتك أن شاب نشأ في عبادة الله لا يقرأ القرآن؟ هذا محال. فمن أعظم أسباب هذه الطاعة قراءة القرآن. رقم 11، يوم القيامة في عز الأهوال دي كلها، في عز ما يؤتى بجهنم لها 70,000 زمان، في عز هذه المآسي كلها، أنت يوم القيامة في شفاعة القرآن. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وخلفه ساقه إلى النار. رقم 12، الماهر بالقرآن مع الملائكة، كما قال النبي فيما في الصحيحين، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أي مع الملائكة. آخر حاجة رقم 13، كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح، قارئ القرآن يرتقي ويصعد في درجات الجنة، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. شوف انت بقى عايز انهي درجه في الجنه، شوف عايز محبه ربنا ولا لا، شوف عايز تنجو من عذاب القبر ولا لا، شوف عايز ربنا يفرج همومك ولا لا، شوف عايز ربنا يكرمك وتكون من اهل الله وخاصته ولا لا. شوف كل النعم ذكرت لك 13 ثمره من ثمرات قرايه القران، عيش مع كتاب المولى عز وجل، استمتع بكتاب الله قبل ان يرفع في اخر الزمان. فقد ورد من علامات الساعه الصغرى رفع القران من المصاحف ومن الصدور. الحق نفسك اخويا وحبيبي، الحق نفسك اختي الفاضله، اجعلوا لنفسكم في شهر رمضان اكبر ورد من القرآن، وبعد رمضان على الأقل بالله عليك أبوس إيديك ولو كل يوم جزء من القرآن، وتختم القرآن كل شهر، أو كان عندك همة بفضل الله سبحانه وتعالى تقدر تختم القرآن بفضل الله كل 7 أيام أو كل 3 أيام. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. شهر رمضان هو شهر القرآن. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.